بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 60 بعد 500 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا الدرس إن شاء الله نكمل ما تبقى من ذكر بعض أعمال الملائكة، وأعمالهم كثيرة، وهم موكلون من الله سبحانه وتعالى بأشياء كثيرة وكلهم الله سبحانه وتعالى بها. لكن من ضمن هذه الأشياء على سبيل المثال التي وردت في الأدلة أن هناك من الملائكة يؤمنون على دعاء المؤمن إذا دعا لأخيه بظهر الغيب. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك كلما دعا له بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فهذا يدل على أن هناك ملكا موكلا خاصا بهذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. وهذا دليل على أن الملائكة تؤمن على دعاء المسلم. وكذلك تستغفر للمؤمنين، الملائكة تستغفر للمؤمنين، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذا، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الذين يحملون العرش، حملت العرش ومن حوله يسبحون بحمد الله ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فهذا فضل كبير للمؤمن أن يستغفر له ملائكة الله حملة العرش، هذا فيه فضل عظيم للمؤمن المحافظ على إيمانه. وكذلك من الأعمال التي تقوم بها الملائكة كما ذكرنا أن هناك ملائكة ترفع بعض الأعمال، ترفع بعض الأعمال كما جاء ذلك بصحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: من المتكلم؟ يعني سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الدعاء: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وهذا الحديث في صحيح البخاري. فهؤلاء كتبه غير الملكين اللذين يسجلان صالح الأعمال وطالحها، هؤلاء ملائكة يعني آخرون، أما أولئك الملائكة فيكتبون كل شيء. لكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك قد يكون هناك من الملائكة من يكتب أشياء خاصة يأمرهم الله سبحانه وتعالى بها، فأولئك يلازمون الإنسان، وهؤلاء لهم أعمال خاصة يوكلهم الله سبحانه وتعالى بها. ومن تلك الأعمال أن الملائكة ربما تنزلت لسماع القرآن، إذا كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته. قال: فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. وقد جاء كذلك في كأنه يوضح هذا الحديث أنه أسيد بن حضير، أنه أسيد بن حضير، والله أعلم هل هي نفس القصة أو هي قصة أخرى. كما جاء ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال أن أسيد بن حضير بينما هو في ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ. المربد هو الموضع الذي يبس فيه التمر, الذي يبس فيه التمر يسمى مربد. جالت فرسه بمعنى وثبت وتحركت, ثم قرأ مرة أخرى فتحركت أكثر هذا الفرس. فقال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى, يعني ولده يحيى خشي عليه أن تطأ هذا الفرس. قال فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي, رفع رأسه فوجد فيها في السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج. قال عرجت في الجو حتى ما أراها, يعني عندما قام صعدت في السماء حتى ما يراها. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بين أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. ثم قال الثالثة مثل ذلك. قال يا رسول الله فانصرفت وكان يحيى قريبا منها وخشيت أن تطأه, فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تسمع لك, ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم لو استمريت في قراءتك. فتلك الملائكة تتنزل لسماع القرآن, وهذا يدل على عظمة القرآن وعظمة كلام الله سبحانه وتعالى, ويدل أيضا على فضل الذي هو حسن الصوت ويصلي لله سبحانه وتعالى والملائكة تستمع لقراءته. ومن تلك الأعمال كذلك أن هناك ملائكة يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام, وهذا قد جاء في بعض الأحاديث أن هناك لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. هذا الحديث الذي هو عن ابن مسعود رضي الله عنه, وقد صححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح, إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. فالسلام إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وصليت عليه في أي مكان يبلغه ذلك السلام, تبلغه الملائكة, فلا يحتاج أن يذهب الإنسان إلى القبر وإلى قريب من القبر وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هناك حتى يسمعه. إن الله يسمعه بهؤلاء الملائكة ينقلون له من سلم عليه في طرف الأرض في مشرق الأرض ومغربها, ينقلونها له, والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولهذا قال أحد أولاد الحسن أو الحسين عندما رأى رجلا وهو يأتي إلى قريب من القبر ويجلس ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه, قال ما أنت والذي بالأندلس إلا سواء, ما أنت والذي بالأندلس إلا سواء, لأن الذي بالأندلس يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ستبلغه الملائكة, ما يحتاج أن تأتي إلى قريب من القبر, وما كان الصحابة يفعلون ذلك. هذه بعض الأعمال أيضا التي تيسر ذكرها في هذا الدرس, وهي ما زالت هناك أعمال أخرى لعلنا نكملها في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.